لا بصاحبكم من من أهل فهو فلا فوق ليه الله أكبر بسم الله قطرات الندى عليك يا خطار. يزيد في خلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء لا إله بعد تكرمه كأن عطوفك يا حبيب يا أيها الناس الله الله Thank you. الذين كفروا لهم عذاب شديد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. لا إله إلا الله. ألا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد. يا سلام يا سلام يا سلام. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له Oh. النبي أردتك عليهم حسرات والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها خليك لنا حد محمد يا رب يا رب. كذلك النجوم والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. يا حبيبي يا سلام يا سلام يا سلام ما كان يريد إلى الجيش الكلم الطيب والعمل الصالح والله الذي أرسل الريح فتثير كذلك النشور فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا والله خلقكم من عن الله يا سيدنا الحسين اللي كنت عندكم على فتره اللهم صل على حضره النبي مكتوب في النبي هات لنا الحسين يا سيدي اهلا وسهلا وما يستوعب الله عليك الله الله الله الله النبي يا خلاص النبي واستنفر الشمس وانطلر كل يجري لأجل مسمى يعرفكم الله ربكم جل جلاله يعرفكم الله ربكم له الملك يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك الله يزيدك من نعيم الله انا منك طول عمرك الله يا حاج الله يا مجد الله يا مجد والذين تدعون من دونه ما لكم انفسكم الله يسعدك إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم الله ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء والله الغني الحميد يعرفكم الله ربكم له الملك يا سيدي روح روح يا حاج صل على النبي روح يا رب. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الله يا سارة هنا ولا ننبئك مثل قريب. يا سيدنا أنتم الفقراء يا الله غضب الغني صل على النبي صل على النبي يديك العافية والصحة. الله هو الغني الحميد. ولا ننبئك مثل خبير. الله يا روح يا أيها الناس أنتم الفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء. أنتم الفقراء إلى الله. أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء. أنتم الفقراء. الله الغني الحميد. الله أكبر. وما ذلك على